بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين، واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه. قال الشيخ رحمه الله: ويتيمم لكل فريضة ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل. يتيمم المعذور وجوبا لكل فريضة، فلا يصلي بتيمم غير فرض، لأن الوضوء كان لكل فرض، لقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة. والتيمم بدل عنه، ثم نسخ ذلك في الوضوء بأنه صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح 5 صلوات بوضوء واحد، وبقي التيمم على ما كان عليه. ولما روى البيهقي بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث، ولأنه طهارة ضرورة. التيمم بدل عن الوضوء، وكان في صدر الشريعة الإسلامية عندما أنزل الله تبارك وتعالى فريضة الوضوء على المسلمين. قال تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام كلما قام إلى الصلاة قام فتوضأ، وبعد ذلك استمر هذا الأمر حتى فتح مكة. ففي فتح مكة النبي عليه الصلاة والسلام قام بعمل رآه الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، أنه صلى الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء بوضوء واحد. فسألوا عن ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما فعلت ذلك لأسن. صار التقدير: إذا قمتم إلى الصلاة محدثين فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، وهكذا. إذن لابد من تقدير كلمة هنا: إذا قمتم إلى الصلاة محدثين، كما أن التقدير يكون في آية الصيام: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. معنى هذا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر، يعني في مرضه، أو أفطر في سفره فعدة من أيام أخرى. ولكنه لو صام في السفر أو صام في المرض فليس عليه شيء على الإطلاق. إذا فهمنا هذا معناه أن الإنسان عندما يتيمم بدلا عن الوضوء، التيمم بدلا عن الوضوء معنى ذلك يحتاج لكل فريضة أن يتيمم كأصل الوضوء. نسخ هذا في الوضوء بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي الأصل أن الإنسان إذا تيمم يتيمم لكل صلاة. من هنا قال: ويتيمم المعذور صاحب العذر وجوبا لكل فريضة، أما للنوافل فيصلي معها ما شاء من النوافل كما سيأتي. فلا يصلي بتيمم غير فرض، لأن الوضوء كان لكل فرض، لقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة. والتيمم بدل منه أو بدل عنه، ثم نسخ ذلك في الوضوء بأنه صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح 5 صلوات بوضوء واحد، وبقي التيمم على ما كان عليه. وزيادة على ذلك، ورد النص في في الحديث الذي رواه البيهقي بإسناد صحيح عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث. هذه ليست طهارة أصل، إنما هي طهارة بدن، طهارة ضرورة، لذلك تتكرر بتكرر الفروض. ومثل فرض الصلاة، الآن نريد أن نعرف ما هي الصلوات وما هي الأعمال التي تكون بدرجة واحدة يحتاج كل واحد منها إلى تيمم خاص به. اجتمع عليه فرض صلاة، واجتمعت عليه خطبة جمعة، واجتمع عليه طواف إفاضة مثلا، فكل واحد منها فرض مستقل. فإذا جاء الحاج من عرفات وأراد أن يدخل بيت الله الحرام وكان صاحب عذر وأراد أن يطوف طواف الإفاضة، نقول لا بد أن تتيمم. فإذا عين خطيبا لخطبة الجمعة ووافق في ذلك اليوم خطبة جمعة، فنقول ينبغي عليك أن تتيمم لخطبة الجمعة. فإذا نزل ليصلي إماما في خطبة الجمعة عليه أيضا، وهو فرض آخر، عليه أن يتيمم لصلاة الجمعة. إذن نجد أنه في كل فرض يحتاج، ولو كانت الفروض متتالية وراء بعضها البعض، مع ذلك يحتاج لكل عمل من هذه الأعمال تيمم خاص. يتيمم لكل فريضة. هل الطواف ركن من أركان الحج؟ طواف الإفاضة نعم يتيمم له. الخطبة الجمعة ركن أم لا؟ ركن، وهي فريضة أيضا. وطبعا لا يشترط لكل الناس، واحد فقط سيخطب، لو كان هذا الإنسان بحاجة إلى تيمم كان معذور، يتيمم لخطبة الجمعة. صلاة الظهر أيضا فريضة، وعليه بذلك أن يتيمم لصلاة الظهر، يعني لصلاة الجمعة. لذلك قال: ومثل فرض الصلاة في ذلك فرض الطواف. أما لو أراد أن يدخل إلى البيت وتيمم من أجل صلاة الظهر مثلا، وأراد أن يصلي، أن يفعل سنة البيت، فنحن نعلم أن سنة تحية المسجد ما هي بالنسبة للمساجد كلها؟ صلاة ركعتين. بالنسبة لبيت الله الحرام تحية المسجد الطواف، هذه سنة تندرج تحت فعل التيمم لفريضة واحدة. ومثل فرض الصلاة في ذلك فرض الطواف وخطبة الجمعة، فيمتنع الجمع بتيمم واحد بين طوافين مفروضين وبين طواف فرض وفرض صلاة. كيف يتصور طوافين مفروضين؟ الطواف المفروض الأول كأن يكون طواف إفاضة، والثاني كأن يكون نذر على نفسه أن يطوف، فصار النذر طواف فرض بالنسبة إليه، أو قام بفعل العمرة مباشرة، يعني انتهى من، طبعا لا تتصور هذا الأمر إلا إذا أخر طواف الإفاضة في كل أعماله، تأخر بعد أن عمل كل أعمال الحج يعني من منى، وبعد ذلك فعل طواف الإفاضة متأخرا، ثم شرع في العمرة، والعمرة عندنا واجبة، عند ذلك لا يجمع بتيمم واحد ما بين طوافين، طواف العمرة وطواف الركن، وبين طواف فرض وفرض صلاة، يعني بين كما شبهنا ومثلنا بين طواف الإفاضة طواف الركن وما بين فرض الصلاة، نعم، وبين صلاة الجمعة وخطبتها لخطيب الجمعة. خطبة الجمعة لوحدها فريضة تحتاج إلى تيمم، وصلاة الجمعة فريضة تحتاج إلى تيمم. عند انتهائه من خطبة الجمعة يتيمم أيضا ويصلي ويتيمم من أجل الفريضة تيمما آخر. وعلى ما رجح على ما رجحه الشيخان وهو المعتمد، لأن الخطبة وإن كانت فرض كفاية، قد يقول قائل هذه ليست فرض عين وإنما هي فرض كفاية، وتعريف فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط الطلب عن الآخرين، كصلاة الجنازة، فإذا قام بها البعض سقط الطلب عن الآخرين. كذلك هنا خطبة الجمعة تحتاج إلى خطيب واحد في المسجد، إذا قام بها لا يشترط لكل المسلمين أن يقوموا، بل لا يصح إلا أن يقوم واحد منهم فقط من أجل أن يخطب خطبة الجمعة. وهذه الخطبة أيضا قائمة مقام ركعتين، يعني على رأي أن خطبة الجمعة هي التي خففت، كان بسببها تخفيف صلاة الظهر يوم الجمعة من أربع ركعات إلى ركعتين، فنابت خطبة الجمعة عن ركعتين وبقيت صلاة الجمعة ركعتين، صارت ركعتين بدل الخطبة وركعتين نصليهما فرض الجمعة. فبهذا الأمر نجد أن على الناس أن يحضروا خطبة الجمعة من أولها، وإلا كأنهم نقصوا يعني أو أنقصوا شيئا من فعلهم الذي يجب عليهم فعله إذا كانت هذه بدل عن ركعتين. ومن الأدب إذا ما دعا داعي الإسلام وداعي الله تبارك وتعالى إلى الصلاة حي على الصلاة، خاصة في صلاة الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فذروا البيع. فذروا البيع ليس البيع فقط، وكل ما شاكله مما يعمله الإنسان في هذه الحياة الدنيا. أما كلمة رجحه الشيخان هي دائما إذا ذكر الشيخان في كتاب الفقه وكانت المسألة فقهية، معنى ذلك هم الرافعي والنووي. وإذا قيل في الصحابة الشيخان معنى ذلك أبو بكر وعمر. وإذا قيل في الحديث أيضا الشيخان معنى ذلك البخاري ومسلم. والصبي لا يؤدي بتيممه غير فرض كالبالغ، لأن ما يؤديه كالفرض في النية وغيره. الصبي ليست الصلاة واجبة عليه، بل إنه يتدرب على هذه الصلاة بأمر النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهن عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. معنى وهذا المعنى أن هذا الصبي الذي يصلي الفريضة هي ليست فريضة عليه، لأنه لم يكن هذا الصبي ولم يصبح هذا الصبي من أهل الفريضة لأنه لم يبلغ بعد. لكن لو سألنا الصبي ماذا يفعل في فرضه، هل يتيمم في فرضه فقط ويصلي ما شاء من النوافل؟ نعم، لأننا بهذا العمل الذي نفعله والذي نوجهه به إنما نعلمه كيف يفعل بعد بلوغه، رغم أننا نقول له نعم لو تيمم للفرض ثم بلغ لم يصلي به الفرض لأن صلاته نفل، كما صححه في التحقيق. يعني لو تيمم في حال صباه وأراد أن يصلي في حال بلوغه، وهذا لا يتصور إلا في البلوغ بالسن، لا يتصور إلا بالبلوغ في السن، فإذا بلغ سنا يعني بلغ 15 عاما، فإذا بلغ هذا السن وكان قد تيمم فنقول له عندما تيممت أنت للصلاة كان حكم صلاتك، وإن كنا نعاملك أنك تتيمم لكل فريضة، وأنت تفعل هذا الأمر من أجل تضيف إليه ما شئت من النوافل الآن بعد البلوغ بالسن ينبغي عليك أن تتيمم لفريضة الصلاة. ومن هنا نقول له في الحج أيضا كما مر معنا في الحج نقول له إذا بلغ في الحج وهو قد شرع في الحج فكل أشياء كل أعمال الحج وأركان الحج يعيدها ما عدا مسألة النية والإحرام، فالنية مندرجة في ذلك. فإذا كان البلوغ قبل عرفة أو في عرفة في السن أو في الاحتلام فإن عرفة الآن تجزئه الآن هذا الحج يجزئه عن حجة الإسلام، ولكن إذا سعى بعد طواف القدوم نقول له عليك أن تسعى الآن بعد طواف الإفاضة مرة أخرى، لأنك عندما سعيت كنت صبيا والآن لم تتحقق ذلك السعي عن حجة الإسلام. من أجل أن تسقط حجة الإسلام عنك ماذا تفعل؟ تقوم بكل أعمال الحج كأنك دخلت الحج في يوم عرفة فتتمم ذلك تتميم البالغ، لأن صلاته نفل كما صححه في التحقيق ونقله في المجموع عن العراقيين. فإن قيل لما جعل كالبالغ في أنه لا يجمع بتيمم فرضين ولا يصلي به الفرض إذا بلغ، أجيب لماذا لا تقولون إذا كان ليس بالغا فلماذا لا يجمع بتيمم فرضين أو يصلي بهذا التيمم الفرض إذا بلغ؟ نقول إن العبادة يحتاط لها، فمن باب الاحتياط ومن باب الأخذ بالعزائم في هذا الأمر فإننا نحتاط للعبادة في أنه يتيمم للفرض الثاني ويتيمم إذا بلغ، وهذا في غاية الاحتياط. يعني العقل يقول إنه متيمم فلا يحتاج إلى تيمم آخر من أجل البلوغ لما كان هنالك احتياطا في العبادة، وصار الأمر كان بالنسبة إليه حكم الفريضة حكم النافلة، والآن تغير حكم الفريضة بالنسبة إليه، فإننا نريد أن يتيمم لفريضة بالغ لا لفريضة صبي. أجيب بأن ذلك احتياط للعبادة في أنه يتيمم للفرض الثاني ويتيمم إذا بلغ، وهذا في غاية الاحتياط. طيب ماذا يخرج فيه؟ خرج بما ذكر تمكين الحائض من الوطئ مرارا. يعني الحائض يعني التي كانت حائض، لأن الحائض في الأصل لا يجوز وطؤها. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. أما تمكين الحائض من الوطئ مرارا وجمعه بين فرض آخر بتيمم واحد فإنهما جائزان. يعني الحائض إذا انتهت من حيضتها وبعد ذلك تيممت عن غسلها، هل تحتاج بعد ذلك إذا مكنت زوجها إذا أرادت أن تمكن زوجها هل تحتاج إلى تيمم آخر؟ هل تحتاج إلى الجمع بين فرض وبين تمكين الزوج من فرض من تيمم آخر؟ لا، لأن هذا الأمر لا يؤخذ فيه بمسألة الاحتياط كما في مسألة البلوغ. فمن الممكن أن تمكن حليلها وأن تصلي بتيممها فرضا فإنهما جائزان. أما النذر قال والنذر كفرض عيني لتعينه على الناذر. لو قال إنسان نويت أن أصلي أو نذرت لله تعالى أن أصلي في كل يوم الظهر مرتين، ما حكم المرة الثانية؟ صار فريضة، لم يفرضها الله تبارك وتعالى عليه ولكن صارت في حقه فريضة، هل يحتاج عندما يسلم من الأولى أن يتيمم من أجل الصلاة الثانية المنذورة فأشبه المكتوبة؟ فليس له أن يجمعه مع فريضة أخرى مؤداة كانت أو مقضية. لو أراد أن يقضي في نفس الوقت بعض الصلوات المفروضة عليه، ماذا نقول له؟ تقوم فتتيمم لكل فريضة مقضية أو كانت مؤدة، فليس له أن يجمعه مع فريضة أخرى مؤداة كانت أو مقضية بتيمم واحد، ولو تعين على ذي حدث أكبر، تعلم فاتحة أو حمل مصحف أو نحو ذلك كحائض انقطع حيضها وأراد الزوج وطأها وتيمم من ذكر لفريضة، كان له أن يجمع ذلك معها. لو تعين على ذي حدث أكبر، هذا صاحب الحدث الأكبر تعين عليه أسلم وكان صاحب حدث، وتعلم الفاتحة في الوقت شيء ضروري وشيء واجب عليه وشيء وهو فرض عين عليه أن يقوم لتعلم الفاتحة، فهل هو في تعلم هذه الفاتحة أو رأى المصحف ربما يقع في مكان لا يحل أن يقع فيه فتعين عليه حمله من مكان إلى آخر، أو كانت هذه المرأة أيضا قد تعين عليها أن يريد أن زوجها يريد أن يطأها، وكلهم قد تيمموا من أجل الفريضة، فهل عليهم في كل ذلك من الأعمال تيمم؟ لا، يكفي أن تتيمم للفريضة فتصلي فريضتها ثم بعد ذلك تتعلم الفاتحة وتحمل المصحف، وإذا أراد زوجها أن يطأها فيطأها، وكل ذلك جائز بتيمم واحد. كان له أن يجمع ذلك معها، وكذا له معها صلاة الجنازة لأنها ليست من جنس فرائض الأعيان. يعني يريد الآن أن يبين ليس معنى الفريضة الآن الفريضة الشخصية المتعينة على الإنسان، وإنما هي فريضة كفريضة الصلاة أو فريضة الطواف أو فريضة خطبة الجمعة، هذه الفرائض كل واحدة منها تحتاج إلى تيمم. أما فريضة التعلم، فريضة مثلا استجابة المرأة لزوجها بالنسبة للوطئ، فريضة نقل المصحف من مكان خشية عليه، فريضة تعلم قراءة الفاتحة إلى غير ذلك، هذا لا يضر، نحمل هذه الفرائض كالنفل، لكنها لما تعينت على شخص كانت في حقه شيئا واجبا وفرضا عينيا. قال لأنها ليست من جنس فرائض الأعيان فهي كالنفل في جواز الترك في الجملة، وإنما يتعين القيام فيها مع القدرة لأن القيام قوامها لعدم الركوع والسجود فيها، فتركه يمحي صورتها، إنما يتعين القيام. قد يقول قائل إن صلاة الجنازة القيام فيها واجب كالصلاة، فلما كان القيام فيها واجبا وكانت كالصلاة فكان ينبغي أن يتيمم لها. نقول لأن القيام قوامها أصلها ذاتها شيء واضح بالنسبة إليها، ليس فيها ركوع وليس فيها سجود، فتركه إذا ترك الإنسان القيام فإنه يمحي صورة هذه الصلاة، إلا إذا كان عاجزا فيستطيع أن يصلي. لو كان إنسان يجلس على كرسي أو قاعد أو مضطجع في المسجد فجاءت جنازة، هل من الممكن أن يفعل مع الذين يصلون على الجنازة يكبر 4 تكبيرات صلاة الجنازة وهو مضطجع أو وهو جالس على كرسي أو قاعد وهو لا يستطيع القيام؟ لا مانع من ذلك. ولو تيمم لنافلة كان له أن يصلي به الجنازة لما ذكر، حتى قالوا ولو تعينت الجنازة عليه، يعني كأن كان واحدا وكان متيمما للفريضة لا يحتاج إلى تيمم آخر. هو عندما تيمم بعد انتهاء الحيض وصلت، تيممت للصلاة، أراد زوجها أن يأتيها لا تحتاج إلى تيمم، أما إذا أتاها زوجها صار حكمها جنبا، فهي تريد التيمم الآن من أجل الجنابة. نحن نريد أن نرتب أشياء لا تنتقض مع بعضها البعض. تيممت من أجل الحيض، انتهى حيضها، فتصح أن تفعل بهذا التيمم ماذا؟ صلاة، وتستطيع أن تفعل بذلك نوافل، وتستطيع أن تفعل بذلك إذا طلبها زوجها أن تقدم وتمكن حليلها منها، فكل ذلك لا ينقض بعضه البعض. أما لو فعلنا العكس، مكنت زوجها بعد التيمم صعدت جنبا، تحتاج إلى تيمم من أجل الصلاة. قال بعد ذلك: ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل. إن شاء الله يصلي بعد صلاة الظهر، يمسك الإبل يظل يصلي نوافل بهذا التيمم من الظهر إلى العصر، هل هنالك مانع؟ ليس هنالك مانع. فإذا أراد صلاة فرض العصر ماذا نقول له؟ عليك أن تتيمم من جديد، لأن النوافل تكثر فيؤدي إيجاب التيمم لكل صلاة منها إلى الترك. بعض الناس إذا كان متمسك بالسنة دخل إلى المسجد قال والله أنا نحتاج إلى تيمم، أنا ما فوت على المسجد إلا وأنا على طهارة، أراد أن يصلي تحية المسجد يذهب ويتيمم، مشكلة صارت بالنسبة إليه. يصلي سنة الوضوء مثلا، سنة الظهر القبلية، يحتاج إلى تيمم؟ كلما فعل شيء يحتاج إلى تيمم يؤدي هذا العمل بالنسبة إلى تيممه أن يترك هذه النوافل كلها. من هنا رخص له الشارع أن يتيمم لفريضة واحدة وما شاء من النوافل، هذا معنى. فيؤدي إيجاب التيمم لكل صلاة منها إلى الترك أو إلى، بعض الناس لا يريد أن يترك لكننا أوقعناه في حرج عظيم. نعم. فخفف في أمرها كما خفف بترك القيام فيها مع القدرة. يعني النافلة، أليس القيام في فريضة الصلاة ركنا من الأركان؟ نعم. لو أراد الإنسان القادر على القيام أن يجلس في الصلاة، وبعد أن يجلس في الصلاة وهو قادر على القيام في النافلة، هل له أن يفعل ذلك؟ هل له أن يضطجع في الصلاة وهو قادر على القعود وقادر على القيام في النافلة؟ نعم. لكننا نقول له إن الله عز وجل جعل أجر القاعد بنصف أجر القائم، وجعل أجر المضطجع بنصف أجر القاعد، وهكذا يخفف هو الآن من أجره. فإن النافلة تصح على أي شكل كان. إذا نذر الإنسان شيئا، السؤال يأتي على هذا الشكل: إذا نذر الإنسان نافلة صارت في حقه فريضة، هل يحتاج إليها إلى تيمم؟ نعم يحتاج إلى تيمم. فلو صلاها بدون تيمم كانت نافلة بالنسبة إليه، ولم تكن فريضة، ولم يسقط أمر النذر عنه، لابد من إعادة التيمم وصلاة الفريضة التي نذرها من أجل أن تصح عن النذر، لأنها فريضة والفريضة تحتاج إلى تيمم. كما خفف بترك القيام فيها مع القدرة وبترك القبلة في السفر، واحد راكب على دابه ويريد أن يصلي نفلا، فإنه يستطيع أن يترك القبلة، يتوجه للقبلة يصلي، وبعد ذلك يركب على دابته فيبقى، أو كان ماشيا على قدميه وهو يصلي، فسمحنا له حتى في الحركة على قدميه، الله أكبر مثلا، انتهى إلى القبلة ثم التفت وأخذ يصلي وهو يسير على قدميه، فهل تصح هذه الصلاة؟ تصح. أو ركب في سيارته وهو يقود سيارته، من الممكن أن يصلي؟ نعم، لكن بالنسبة إلى ركوعه وسجوده لا يفعلها وهو ماشي، بل يقف عندها ويركع ويسجد والغاية من هذه الصلاة الطويلة هي غايتها تطويل القيام، فيقرأ ما شاء في قيامه من كتاب الله عز وجل. ولو نذر إتمام كل صلاة دخل فيها فله جمعها مع فرض، لأن ابتداءها نفل. قال كل صلاة أبتدئها نذر علي أن أتمها، أي لا أقطع أي صلاة. القاعدة عندنا الفقهية ما هي؟ يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، قاعدة فقهية. لذلك عندما ابتدأ هذه الصلاة بأي شيء ابتدأها؟ ابتدأها نافلة، صح له أن يجمعها مع فريضة سابقة، صح له أن يجمعها مع فريضة سابقة لأن ابتداءها نفل، ذكره الروياني. ولو صلى بالتيمم منفردا أو في جماعة ثم أراد إعادتها جماعة جاز، لأن فرضه الأولى. كثيرا ما يحدث، صلى صلاة الفجر، رأى إنسان يظن فيه صلاح تقوى، يحب أقل الدرجات أن يجعل له صلاته جماعة، فذهب ليصلي معه حتى يحوز هذا الإنسان على صلاة الجماعة. طيب هذه فريضة والتي صلاها فريضة، نقول إن الصلاة التي وقعت عن الفريضة لو مات هذا الإنسان أجزأته فريضته أم لا؟ أجزأته فريضته. إذن الصلاة التي وقعت عن الفريضة هي الأولى والثانية نافلة، لذلك جاز أن يجمع بين هذه الفريضة وهذه الفريضة، لأن حكم واحدة منها وهي الأولى وهي التي أسقطت الفرض عنه هي الفريضة، والثانية هي السنة. ثم كل صلاة أوجبناها في الوقت وأوجبنا إعادتها كمربوط على خشبة ففرضه الثانية. يعني أحيانا يصلي بعض الناس وهو إنسان ربط ظلما وضياء وقت الصلاة، أفلا يصلي؟ يصلي، لكنه هذا يصلي إذا مات وقعت هذه عن صلاة. ولكننا نقول إذا تمكن في الوقت أن يعيد هذه الصلاة فيجب عليه أن يعيدها، فأي فرض يكون؟ الأولى أم الثانية؟ لأن الأولى صلاها احتياطا احتياطا ومن أجل حرمة الوقت، أما الثانية فهي التي تعينت للصلاة. ولذلك لو رأى إنسانا يصلي في مكان يغلب فيه وجود الماء كما قلنا، رأى الماء في صلاته وهذه الصلاة بحاجة إلى إعادة، يقطع هذه الصلاة ويذهب للوضوء لأن هذه الصلاة في الأصل تحتاج إلى إعادة. وله أن يعيدها بتيمم الأولى، لأن الأولى وإن وقعت نفلا فالإتيان بها فرض. تيمم من أجل أنه مربوط وهو يحتاج إلى تيمم، لكننا حكمنا عليها في البداية أنها فرض، وعندما انتهى من ربطه قلنا إنها وقعت احتراما للوقت، أي فريضة عليه؟ صارت الثانية، فيصح التيمم للثانية ولا يعيد التيمم، لأن الأولى وإن وقعت نفلا فالإتيان بها فرض. فإن قيل كيف يجمعهما بتيمم مع أن كل منهما فرض، أجيب بأن هذه كالمنسية في خمس يجوز جمعها بتيمم. صورة، جاء إنسان فقال لك أيها المسؤول، قال لك إنني في الأمس تركت صلاة من صلوات خمس، يعني من الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وأريد أن أقضي هذه الصلاة، فأي صلاة أقضي؟ فأنت تقول إذا جهلت هذه الصلاة فلم تعلم أنها أحد هذه الصلوات الخمس، فعليك أن تصلي الخمسة، هذه الخمسة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، كل واحدة تنوي فيها الفريضة قضاء، لكنك أنت تركت واحدة من هذه الخمس، إذا صليت الخمس كم واحدة تقع عن الفريضة؟ واحدة عن المقضية، والأربعة نوافل. كذلك هذا الحكم، فأنت تقول له تصلي خمسا ستقع التي تركتها عن بواحدة من هذه الخمس، أما الأربعة وإن كنت تصليها بنية الفرض لكنها في الحكم أنها نافلة. أما لو قال لك هذه الصلاة كانت جهرية فيصلي الصبح والمغرب والعشاء، أو كانت نهارية فيصلي الظهر والعصر فيقع إحداهما على حسب، أو كانت رباعية فيصلي الظهر والعصر والعشاء، نعم، وهكذا على حسب هذا التقدير. أجيب بأن هذه كالمنسية في خمس يجوز جمعها بتيمم، وإن كانت فروضا لأن الفرض بالذات واحدة، ومن نسي إحدى الخمس ولم يعلم عينها كفاه لهن تيمم واحد، لأن الفرض واحد وما سواه وسيلة يعني لهذا الفرض له. فلو تذكر المنسية بعد لم يجب إعادتها، كما لم يجب إعادتها كما رجحه في المجموع، أو نسي منهن مختلفتين ولم يعلم عينهما صلى كل منهن بتيمم، أو صلى أربعا كالظهر والعصر والمغرب والعشاء بتيمم وأربعا ليست منها التي بدأ بها. يعني صورة هذه المسألة، أولا إذا قلنا إنه نسي واحدة من خمس فيجب عليه بتيمم واحد أن يصلي الخمس وتقع الواحدة، قال نسيت منها اثنتين مختلفتين، يعني الصلاة التي نسيتها في الأمس تختلف عن الصلاة التي نسيتها قبل الأمس، يعني يوم الأحد ترك صلاة، يوم الاثنين ترك صلاة، لكن هذه الصلاة المتروكة يوم الاثنين غير المتروكة يوم الأحد، فماذا عليه؟ لو صلى لا يستطيع أن يصلي بتيمم واحد هذه الصلوات، نقول له تصلي في تيمم الأول خمس صلوات، صبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء، قطعا وقعت واحدة منهن. في التيمم الثاني لا تصلي خمس مرات خمس تيممات، لا يكفيك تيممات، التيمم الأول لخمس صلوات، فإذا كانت مثلا هذه الصبح فقد وقعت عنها والباقي نوافل، وتصلي في الثانية تتيمم وتصلي أربع صلوات غير التي بدأت بها، بدأ بالصبح، من أين يبدأ؟ يبدأ الظهر والعصر والمغرب، ما قال مختلفة، قطعا ليس الصبح مرتين، لو بدأ بالظهر ليس الظهر مرتين، لو بدأ بالعصر ليس العصر مرتين، فيكفي أن يصلي خمسا عن الوقت الأول وأربعا عن الوقت الثاني، بشرط ألا يكون الوقت الذي صلاه قد بدأ به، يعني يبدأ بما يليه، وهنا يتحقق هذا الأمر. أو نسي منهن مختلفتين ولم يعلم عينهما صلى منهن بتيمم، صلى كل منهن بتيمم، أو صلى أربعا كالظهر والعصر والمغرب والعشاء بتيمم، وأربعا ليست منها التي بدأ بها، أي العصر والمغرب والعشاء والصبح بتيمم آخر، يعني في كل أربع قطعا وقعت واحدة، لأنه في الواقع صلى الخمس عندما نجمع ما بين الأربعة والأربعة، الأربعة الأولى صلى ظهر وعصر ومغرب وعشاء، الأربعة الثانية صلى صبح وظهر وعصر ومغرب، فعند ذلك يكون قطعا لا توجد واحدة، يعني الأولى التي بدأها لا تتكرر، فهو قال مختلفتين ولم يقل متساويتين. أما لو قال نسيت ركع صلاتين متساويتين نفس عين، إما أن يكونا صبحا أو ظهرا أو عصرا، نقول لا بد لإعادة كل صلاة خمس صلوات حتى تتحقق هذه الصلاة، فيبرأ بيقين. أو نسي منهن متفقتين أو شك في اتفاقهما ولم يعلم عينهما، ولا تكون المتفقتان إلا من يومين، فيصلي الخمس مرتين بتيممين فيبرأ بيقين.